يحب أن ينصر ويكرم الذين يقاتلون في سبيله صفا. حال أي صافين كأنهم بنيان مرصوص ملزق بعضه إلى بعض ثابت. واذكر إن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، قالوا إنه آدم أي منتفق الخصية وليس كذلك وكذبوه. وقد للتحقيق تعلمون أني رسول الله إليكم، الجملة حال والرسول يجب أن يحترم. فلما زاغوا عدلوا عن الحق بإذائه أزاغ الله قلوبهم، أي أمالها عن الهدى على وفق ما قدره الله تعالى في الأزل. والله لا يهدي القوم الفاسقين الكافرين في علمه تعالى. واذكر إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، لم يقل يا قوم لأنه لم يكن له فيهم قرابة، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي أي قبلي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال تعالى فلما جاءهم أي جاء أحمد الكفار بالبينات أي الآيات والعلامات، قالوا هذا أي المجيء به سحر، وفي قراءة ساحر أي الجائي به مبين أي بين. ومن أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم أي أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. يريدون ليطفئوا منصوب بأن مقدرة واللام مزيدة، نور الله أي شرعه وبراهين بأفواههم أي بأقوالهم، إنه سحر وشعر وكهانة. والله متم أي مظهر النور، وفي قراءة بالإضافة والله متم نوره وهي قراءة حفص. ولو كره الكافرون ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي يعليه على الدين كله جميع الأديان المخالفة له ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم بالتخفيف تنجيكم بالتشديد من عذاب أليم أي مؤلم؟ فكأنهم قالوا نعم. فقال تؤمنون أي تدومون على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أنه خير فافعلوه يغفر، جواب شرط مقدر أي إن تفعلوه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن إقامة ذلك الفوز العظيم، ويؤتكم نعمة أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بالنصر والفتح. اللهم انصرنا وافتح لنا يا أكرم الأكرمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله لدينه، وفي قراءة بالإضافة كونوا أنصار الله، كما أي المعنى كما كان الحواريون كذلك، الدال عليه قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ أي من الأنصار الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. والحواريون أصفياء عيسى، وهم أول من آمن به، وكان 12 رجلا من الحور، وهو البياض الخالص. وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أن يبيضونها. فآمن الطائفة من بني إسرائيل بعيسى وقالوا إنه عبد الله رفع إلى السماء، وكفر الطائفة لقولهم إنه ابن الله رفعه إليه، فاقتتلت الطائفتان، فأيدنا القوين الذين آمنوا من الطائفين على عدوهم الطائفة الكافرة، فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.